لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فإن معيار النجاة في الآخرة مشروع شخصي، لن تعذر بتقصير الناس ولا بانحراف المشاهير أو المغمورين أو خذلان الأقربين أو الأبعدين. تأمل في كتاب الله عز وجل: فمن أبصر فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. وفي المقابل: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. لاحظ، مشروع شخصي، تفعل لنفسك، تفعل خيرا لنفسك، تفعل سوءا على نفسك. لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. من لطائف ما يذكر عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان له خادم، فأذنب يوما ذنبا، فأراد ابن عمر أن يعاقبه، فقال له الخادم: يا سيدي، أما لك ذنب بينك وبين الله عز وجل؟ قال: عندي ذنوب كثيرة. فقال: ناشدتك الله لما أمهلتني كما أمهلك ربك. في علاقتك بربك، بينك وبين ربك ذنوب، والله أمهلك عليها، فأمهلني كما أمهلك ربك. فعفى عنه. تكرر من الخادم الذنب، فتكرر منه نفس الاعتذار ونفس المقولة، فتركه. المرة التالتة الخادم استسلم للعقوبة ولم يقل شيئا، فعاقبه، قال: انت ليه المرة دي ما عملتش زي المرة اللي فاتت واللي قبلها؟ قال: يا سيدي، والله استحييت منك لطول حلمك علي وتكرر جرمي وخطيئتي. استحيت منك لطول حلمك علي وتكرر جرمي. فبكى ابن عمر وقال: والله أنا أولى بالحياء من ربي عز وجل، لأننا نكرر جرمنا في علاقتنا بربنا ويطول حلم ربنا علينا. اذهب فأنت حر لوجه الله. فأعتقه بالكلية. كثيرة هذه المواقف التي تمر بنا في حياتنا، ونحتاج أن نقرأها قراءة إيمانية واعية مستبصرة. والسعيد من وعظ بغيره إلى من وعظ بنفسه، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إن قوما غرتهم أماني المغفرة،